وقد أحسن إليك وقد عفا عنك إن أنت تكفرت. إن الذين يؤذون الله ورسوله أما إذاية رسول الله فكانت عليه الصلاة والسلام بإخراجه من بلدته ونطقة رأسه الشريف مكة المكرمة كان بهجرانه السنوات الطوال، كان بشتمه وقوله عنه ساحر ومجنون حاشاه من كل ذلك، كان بمحاربته ورمي رجليه بالحجارة، رمي ظهره بفرس الدابة، كسر رباعيته في الحرب، جرح خده الشريف في المعركة، قولهم عنه ثم بعد ذلك إيذاؤه في مخالفته في الخروج عن أمره في ارتكاب نهي، كل ذلك إيذاء. ومن الإيذاء قلة الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا نتأدب معه، ألا نصلي عليه، ألا نعظمه ونحترمه، ألا نصلي عليه ونسلم، ألا نجازيه خيرا عما أكرمنا الله به على يده من إيمان وإسلام. وقديما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، فكيف بمن هدى الله على يدي هؤلاء البشر جميعهم مشارقهم ومغاربهم، من عاصروه ومن جاءوا بعده وإلى عصرنا. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل الأكبر في إيماننا وفي إسلامنا وفي اتباعنا له، فكان ذلك يوجب علينا الأدب معه والصلاة عليه والتزام احترامه صلى الله عليه وعلى آله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، واللعن الطرد أي طردهم الله من رحمته، طردهم الله من جنته. في الدنيا هم كفرة تحت ذل المؤمنين واستعباد المؤمنين، ملعونون حيثما ذهبوا، وفي الآخرة هم في النار خالدين فيها أبدا إن ماتوا على إذايتهم وعلى نصرانيتهم وعلى شركهم ويهوديتهم إن لم يتوبوا قبل الموت، ويتوب الله على من تاب. لعنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا حال الحياة وفي الآخرة يوم القيامة عند البعث والنشور، وأعد الله لهم عذابا مهينا. أعد لهم هيئة أوجد العذاب المهين في الدنيا من الذل والاستعباد من القذارة والوساخة التي يعيشون فيها من حبهم وعشرتهم للكلاب والخنازير وامثالهم من القاذورات، والمهين في الآخرة من دخول النار والخلود فيها أبدا سرمدا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، كما حرم الله إيذاء رسول الله وإيذاءه بالقذف والقول بما لا يليق بعزته وجلاله من نسبة الولد والصاحبة له والتشبيه بخلقه وشتم رسول الله وإيذائه. كذلك حرم الله إيذاء المسلمين، إيذاء الله ورسوله كفر وردة، وجزاء الفاعل ذلك القتل وأخذ المال غنيمة. وإيذاء المؤمنين إن كان بحق، بمعنى كلمة إيذاء ذكرت بالتوافق مع الكلمة السابقة إن كان قدم جريمة يستحق عليها ذلك، كان ارتكب ما يستحق عليه الحد من قتل أو زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو ما إلى ذلك، فهذا يكون إيذاءً بحق وبما اكتسب هؤلاء من جرائم وذنوب ومعاص. أما إذا لم يصنعوا شيئا من ذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير سبب موجب بشيء لم يكتسبه المؤمن ولا المؤمنة لا يستحق إيذاء ولا يستحق ضربا ولا يستحق عقابا ولا يستحق شتيمة. من فعل ذلك أخزاه الله وعاقبه الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المؤذون للمؤمنين والمؤمنات تحملوا أصبح عليهم وحملوا على حسابهم وفي صحائفهم إثما مبينا ذنبا ظاهرا جريمة بينا سيعاقبون عليها في الآخرة وقد يعاقبون في الدنيا والآخرة إذا هم لم يسترضوا من آذوا وسامحهم لأن الله يسمح ما يتعلق به. أما ما يتعلق بالعباد فلا بد أن يصروهم ذلك ويتنازلوا كما قال الشاعر كن كيف شئت فإن الله ذو كرم وانفي الهموم فما في الأمر من باس سوى اثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس. فالإضرار بالناس لا يغفره الله إلا إذا غفره المأذي والمضرور والشرك بالله إذا مات المشرك على ذلك فلا مغفرة البتة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذاية المؤمن وإذاية المؤمنة كبيرة من الكبائر جريمة من الجرائم وكل ذلك بحسبه. فإن سرقه قطع وإن قذفه جلد وإن انتهك حرمته عزر وإن قال عنه ما ليس له أصل كان أفاكا آثما. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحة فقال يا رسول الله ما الغيبة فقد حرم الله الغيبة. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال فإن كان فيه قال إن كان فيه فهو غيبة لأنك ذكرت أخاك بما يكره. أما إذا ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان هو البهت والكذب يعتبر من بهته كاذبا كذبه فاجرا لا يعتبر مهتابا فقط بل يعتبر كذابا أشرا يعتبر قاذفا فإثمه أكبر ممن اغتابه بما فيه ذاك كبيرة وهذا أكبر من الكبيرة عليه تعزير وتأديب وقد يصل إلى حد القذف فيجلد الحد ومرتكب ذلك يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر. قال تعالى يا أيها النبي قل يا أيها النبي لا يزال الله جل جلاله ينادي عبده بلقبه الشريف المكرم يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي وهكذا منذ البداية وإلى اختتام القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تلك الآية الأولى كان يبدو في ظاهرها أن درسناها وشرحناها بالأمس وفسرناها أنها في حجاب أمهات المؤمنين فقط ولكنها في الكل وهذه أصلح هذه في نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي عليه الصلاة والسلام وللنساء المؤمنات عموما. يقول الله لنبيه يا محمد يا رسول الله قل لهؤلاء زوجة وبنتا وامرأة مسلمة قل لهن يدنين عليهن من جلابيبهن الإذناء التقريب، الجلباب الرداء، العباية، الملحفة، الثوب الذي يكون على ثياب البيت، ثوب خاص للحجاب في الخروج، ويكون عادة أقرب لما يصنعه أهل الحجاز، يكون على الخمار فوق الرأس، يستر به الوجه وجميع البدن، يسترون الكل بحيث ترى ولا يرى إن كان ذلك الحجاب صفيقا. أما كما جرى الآن وأنه يكاد أن يكون في رقة قشر البيضة فهذا لا يستر، وهو إلى الزينة أقرب، وكان بداية إلى زواله، وأخذنا يزلنه كذلك مقتديات بمن يجاورهن من الأقطار الأخرى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر الله نبيه أن يأمر نساءه وأن يأمر بناته وأن يأمر نساء المؤمنين أن لا يخرجن إن خرجن لضرورة دينية أو دنيوية كذهاب إلى المسجد أو صلة رحم بأبوين أو سبب ما قد أذن به، فليخرجنا غير متبرجات كما أمرنا من قبل، وأن يخرجن بجلباب كامل يستر البدن كله، الجسد والوجه. قال ابن عباس قال الصحابة والتابعون من مفسري الآية أن يحجبن جميع البدن إلا عينا واحدة، عين اليسار أو اليمين. وكان النساء الجزائريات منذ سنوات على هذه الطريقة، ولكنهن أيضا ممن رفعن الحجاب البتة، وكان في المغرب كذلك في الجبال وفي البدو. أما الحضريات فكن يحجبن البدن كله ويكشفن العينين معا، وكان المسلمات في الأرض كلها يحتجبن، لا يبتعد من الحجاب إلا البدويات لجلافتهم ولبعدهم عن المعاني المؤثرة المغرية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن كن لا يحتجبن. ومع ذلك حتى في الجاهلية كنا يلبسن الجلباب العباءة يضعنها على الأكتاف كالرجال، فأمر الله أن يوضع هذا الجلباب على الرأس أن يغطى به الوجه والبدن كله، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ذلك حجابهن زوجاتي وبناتي ونساء المؤمنين، ذلك أقرب أن يعرفن فلا يؤذين. معنى يعرفن فلا يؤذين، كان المنافقون في المدينة وكان اليهود في المدينة وكان الفساق والفجار في المدينة، عندما أخذت تنزل هذه الأوامر يخرجن ليلا، وكانت البيوت ليس بها مراحب وليس هناك ماء جار، وإلى اليوم ليس هناك ماء جار بمجار، فكنا لكي لا يفسدن روائح البيت، وكنا حريصات على الروائح الطيبة في البيت، كنا يصبرن إلى الليل فيخرجن إلى قضاء الحاجة. فكان هؤلاء المنافقون وكان هؤلاء الفجار يطمعهن، فكان الإماء لا يحتجبن، فأمر الله الحرائر أن يحتجبن. فإذا جاء المنافقون والفساق فرواها محتجبة ابتعدوا عنها، لا دينا ولكن خوفا من زوجها أو أبيها أن يصاب بكارثة. أما الأمة فلم يعتبروها، وكانوا يقولون إذا تجاوزت حدها بيعت أو اعتقت وألقي حال سبيلها وألقي إلى حال سبيلها. فالله أمرهن بالحجاب لكي هؤلاء المنافقين يميزن ويعرفن الحرة من الأمة، فيهبن الحرة فلا يمسسنها ولا يكلمنها ولا يجرؤنا عليها. فكانوا كذلك لا يجرؤون ولا يطمعون ويخافون من الحرة من زوجها من أبيها ممن يتصل بها من رجالها. فالله أكد هنا إلى أن يصدر الأمر بالعقاب وهو آتي في الآية الآتية. أمر الأمهات أمر النساء أمهات مؤمنين وبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنات عموما، ولكن كان الأمر لأمهات المؤمنين لشرفهم ومقامهم، ثم لبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام لشرفهن ومقامهن أمرهن بهذا في الذروة والدرجة العليا. ثم نساء المؤمنين كذلك الأمر واحد، أن يحتجبن أن يتجلببن أن إذا خرجن لضرورة أن لا يخرجن إلا كذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن حرائر فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. غفورا فيما مضى في الجاهلية من تعرية الوجه وعدم حجاب، رحيما بالمؤمنين في السنوات التي لم ينزل فيها الحجاب بعد، وكانت جميع سنوات مكة وخمس سنوات من الهجرة في المدينة. غفر الله ذلك لأنه لم يصدر أمرا بعد بهذا جل جلاله. الله قال عن نساء المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأمر لأمهات المؤمنين في الدرجة الأولى أن يلتزمن البيوت ولا يخرجن، فإذا اضطررن فلا يخرجن متبرجات لا مظهرات لزينة ولا متطيبات يخرجن سفلات. وهنا زاد ذلك بيانا فقال أن يلبسن جلابيبهن ويغطين بهن بها جميع أبدانهن. قالت أمهات المؤمنين رحم الله الأنصاريات عندما نزلت هذه الآية أصبحن في المسجد وكأنما على رؤوسهن الغربان، كنا يلبسن الملاحف والجلابيب السوداء كما لا تزال تلبس هنا وكما لا تزال تلبس في الشام بالنسبة لمن لا يزال يلبسها. أما جلابيب المغربيات فكان البياض، فكنا يلبسن البياض الثياب بيضاء الخشنة. ثم هنا بيّن ذلك وأمر بأن الجلباب ليس خاصا بأمهات المؤمنين وليس خاصا بمنات رسول الله، ولكنه عابر في الجميع. وعندما قال جل جلاله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كان من المعلوم أن السؤال لا يكون من وراء حجاب إلا وهن محتجبات. هنا بيّن ذلك، ولكن فسر المفسرون الآية الماضية بخصوص أمهات المؤمنين لا يجوز أن ترى جسومهن حتى مع الجلباب وحتى مع النقاب، لا بد أن يكون هناك ستار قائم لا يعرف طولهن من عرضهن ولا صغرهن من كبرهن. ومن هنا كما قلت عمر لما ماتت إحدى أمهات المؤمنين أمر أن لا يحضر جنازتها إلا ذو محرم، فقالت له أم حبيبة أم المؤمنين يا أمير المؤمنين رأيت نساء الحبشيات عندما كنا فيها مهاجرات إذا ماتت المرأة منهن وضعت في صندوق ودفنت. فسر هذا الرأي عمر وأمر به، فكانت المرأة من أمهات المؤمنين وغيرها توضع في صندوق من الخشب وتدفن به، وفي الحجاز جنازتها تستر ولكن تدفن بغيره، وفي المغرب كان ولا يزال توضع في صندوق من الخشب يحمل في النعش بحيث لا يرى شخصها كله، وتدفن بهذا الصندوق يحمل بالحبال من هنا وهنا ويوضع ويبقى معها كذلك. يا أيها النبي من هن بنات رسول الله؟ ذكرنا الأولاد في الماضي، كان له القاسم وهو الأكبر، وكان له الطاهر، وكان له الطيب، وكان له عبد الله، كلهم من أولاد خديجة، وكان له إبراهيم من ماريا القبطية المصرية الأمة. ومن المحقق أن القاسم قد كان حقا، وبه كان يكنى قبل النبوة وبعدها. أما الطاهر والطيب عبد الله فقد قال البعض ليس هو إلا واحد، الطاهر يقال له الطيب ويقال له عبد الله، إذا لم يكن له من خديجة إلا ولدان في رأي بعض السير وبعض الأئمة. والمشهور أنهم ثلاثة، القاسم والطاهر والطيب وإبراهيم بن ماريا. وكان له أربع بنات عليه الصلاة والسلام، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب زوجت من العاص بن الربيع، رقية وأم كلثوم زوجتا معا لعثمان الأولى ثم ماتت، ثم زوجه الثانية ثم ماتت. وقال رسول الله لو كان عندي ثالثة لزوجتك بها، كان فاطمة قد تزوجت. والثلاثة متن في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفاطمة صغرام ولدت قبل النبوة بخمس سنوات وقيل أكثر، ليس هناك تأكيد، تزوجها علي بن عمها. ولم يكن لرسول الله ذرية ولا سلالة إلا من فاطمة، ولم يكن من أولادها سلالة إلا من الحسن والحسين. كان هناك المحسن ولكنه مات صغيرا، وقوم عيروا من الجاهل من كفار مكة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا محمد أبتر، أي لا سلالة له ولا ذرية. الله قال لهم إن شانئك هو الأبتر، قال له مبغضك شاتمك هو الأبتر، هو الذي سيبتر الله سلالته وذريته. وكان لبعض هؤلاء أولاد أصباط وبعضهم أسلم، ومع ذلك محق الله ذريتهم لا قبل الإسلام ولا بعده، وبقي ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. لأن الله قال عن من قال عنه أبتر إن شانئك هو الأبتر، فمن قال محمد لا ذرية له لا سلالة له يكون جزاؤه جزاء من قال ذلك من الجاهلية، أن يبتره الله من الذرية والسلالة وأن يفقده من الأولاد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فيما مضى قبل الحجاب، لأن الأمر لم يأتي بعد. غفور لذنوبهم رحيم بهم بالتوبة والمغفرة. قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والحق النفاق والمنافقين. اللهم أدمنا على حب نبيك وطاعة سنته واتباع أمره واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. اللهم أقم دولة الإسلام القوية، انصرها على أعدائها، اهزم بها أعداءها، حقهم أذلهم، أغلق أطفالهم، اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.